السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نواصل درسنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا دخلنا في الدرس السابق في الليلة السابقة في كتاب الجنائز، وهذا الباب قد ذكرنا أنه آخر أبواب كتاب الصلاة، وبهذا الباب نختم إن شاء الله كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، ويبقى من ربع العبادات التي ذكرها الفقهاء وذكروا أنها تمثل ربع الفقه، يبقى كتاب الزكاة الذي يلي كتاب الصلاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج والمناسك، ثم باب الجهاد وهو آخر أبواب العبادات، ثم يأتي الربع الثاني اللي هو ربع المعاملات بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره الأنين وتمني الموت، ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه عند المرض يكره للميت الأنين، وذكرنا في الليلة السابقة أن الأنين على نوعين: نوع يكون بإرادة الإنسان، ونوع يكون بغير إرادة الإنسان بل بسبب الألم، يئن وهو لا يقصد الأنين ولا يستطيع أن يتحرز منه أو أن لا يئن، فهذا لا بأس به، لأن هذا تركه أمر شاق على الإنسان، ولأنه يحصل منه بغير إرادة منه وبغير فعله. أما الأنين المكروه فهو أن يستدعي الإنسان الأنين تضجرا وعدم صبر وعدم احتساب على هذا الألم الذي أصابه وهذا المرض الذي أصابه، فهذا هو الذي يكره. فيكره الإنسان أن يئن ويتضجر ولا يظهر الصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى به، فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على ما أصابه حتى ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى الشوكة يشاكها الإنسان يرفع له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب ويعتقد أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليمحص به ذنوبه وخطاياه. يكره تمني، يكره الأنين، ويكره أيضا تمني الموت، يكره تمني الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لأن الإنسان لا يعلم هل الموت خير له أو الحياة خير له، فالله سبحانه وتعالى يختار له الأفضل. فليقل الإنسان كما أرشد رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولا يتمنى الموت لضر أصابه، لأنه لا يعلم هل الخير في وفاته أو الخير في حياته. فإذا يكره الإنسان الأنين، الأنين المصطنع، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوعك في مرض موته ويقول: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. شدة المرض لا يعني الإنسان هذه ليس من بقدرته أنه يصبر على هذا الشيء، بل قد يظهر منه بعض الأنين أو بعض التضجر من هذا المرض، فهذا لا بأس به، لكن لو كان يستدعي هذا فهذا هو المكروه. وكذلك قلنا أنه لا يتمنى الموت من ضر أصابه، يعني الإنسان إذا كان مريضا يقول يعني أنا أريد الموت، أريد أن لا أبقى في هذه الحياة، وربما نسأل الله السلامة والعافية يؤدي به هذا المرض أو هذا الشيء إلى أن ينتحر. والانتحار محرم، الانتحار محرم، وعقوبته نار جهنم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. الذي يقتل نفسه يحرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة، ومن قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يتوجأ بها إلى يوم القيامة. فيحرم على الإنسان أن ينتحر ويقتل نفسه من هذا الضر الذي أصابه، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة، ويسأله سبحانه وتعالى أن يثيبه على صبره وعلى احتسابه لهذا المرض. فالإنسان في خير في صحته أو في مرضه. في صحته هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يشكره عليها: أنا الليل وأنا النهار قائما وقاعدا، على ما متعه به من الصحة والعافية. وكذلك في حال المرض يشكره سبحانه وتعالى على ابتلائه، على ابتلائه وعلى صبره على اختبار الله سبحانه وتعالى. قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. هل الإنسان شاكر وصابر ومستسلم لله سبحانه وتعالى، أو أنه يكفر نعمه؟ كان السلف رضوان الله عليهم إذا تأخر ما أصيب الواحد منهم بالمرض شك في نفسه، وظن أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى له بالنعمة، لكن يريد أنه يعني يبتليه الله سبحانه وتعالى بهذا المرض ليمحص ذنوبه ويكفر عنه خطاياه. قال: ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرم بالنسبة للتداوي المريض إذا مرض هل يتداوى الأفضل أن يتداوى أو يترك التداوي؟ العلماء في ذلك على أقوال، فمنهم من قال الأفضل ترك التداوي والتوكل على الله سبحانه وتعالى أن لا يتداوى الإنسان، واستدلوا بدليلين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مرض لد، بمعنى أسقي الدواء وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق سأل من الذي لده، فقالوا يعني لددناك لأنك فيك المرض، فتضايق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس رضي الله عنه، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من اللدود. والدليل الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مرض قالوا له: ألا تعرض نفسك على طبيب هو صابر محتسب على هذا المرض؟ فقالوا: يا أبا بكر ألا تعرض نفسك على طبيب؟ قال: قد عرضت نفسي على طبيب. قالوا: وماذا قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد. يقصد ويعني رب العباد، يعني الله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي المعافي. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: إنه يقول إني فعال لما أريد. فهؤلاء العلماء استدلوا بهذين الدليلين على أن ترك التداوي أفضل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن 70 70 ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب، قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فبعض العلماء يقول إن تركوا التداوي أفضل، وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول بل إن التداوي أفضل، أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذه أدلة تدل على مشروعية التداوي. وبعض العلماء توسط في ذلك وقال إن كان يعلم أن بهذا المرض هلكته ووفاته وأن لهذا المرض دواء وعلاج يستأصله من جذوره، فإنه يجب عليه وجوبا أن يتداوى، لأنه يحافظ بذلك على نفسه، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس، المحافظة على النفس من الهلاك. فلذلك يجب على الإنسان إذا كان هذا الدواء مؤكد أو قريب من اليقين أو يستيقن أنه ينقذه من هلكه، وإن كان يظن أن هذا الدواء مضر به فإنه أيضا يحرم عليه أن يأخذ هذا الدواء الذي يضر بجسمه أو يهلكه أو نحو ذلك. وإذا كان يعلم أن هذا الدواء ربما ينفع وربما لا ينفع فإنه يباح له أن يتداوى وأن يتركه. فهذا حكم التداوي إجمالا، حكم التداوي إجمالا. قال ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات وغيره، ويجوز ببول إبل فقط. التداوي أيضا الدواء قد يكون محرم، قد يكون محرم، فجميع المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى لا يجوز التداوي بها، لا يجوز التداوي بالمحرمات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلذلك لا يجوز أن نتناول دواء أو نتناول دواء سواء كان هذا الدواء يؤكل أو يشرب أو يسمع أو يسمع، فهذا لا يجوز أن نتداوى بمحرم. فإذا كان مثلا شيء محرم مثلا لحم الحمار أو لحم الخنزير وقالوا إنه دواء لكذا، هذا لا يجوز أن نتداوى به، لا يجوز أن نأكل لحم الخنزير لنتداوى به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تتداووا بحرام، ولم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لا يجوز كذلك أن نتداوى بالخمر، الخمر لو أنه قيل إن الخمر هذا دواء من كذا وكذا فلا يجوز أن نشربه للتداوي، وكذلك لو قيل أن هذا البول، هذا البول بول حمار أو لحم حمار أو نحو ذلك، كل هذه لا يجوز أن نأكلها لنتداوى بها. وثق أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشفاء في هذه المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. الله سبحانه وتعالى جعل، أباح لنا النافع وحرم علينا الضار، وجعل ما ينفعنا في أبداننا سواء كان دواء أو كان لقيام بنية أبداننا هو الحلال. وكذلك غير الأكل والشرب، بعض المستشفيات أو بعض الأطباء يقولون مثلا إن الموسيقى أو الملاهي هذه علاج لبعض الأمراض النفسية، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح وباطل، وباطل، ولا يجوز أن نتداوى بهذه المحرمات، لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالسماع، والموسيقى والغناء والطرب كله ليس فيه شفاء، وإنما هذا يسول لهم إبليس، يسول لهم إبليس حتى يرتكبوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. فبعض الأطباء النفسيين يدعون أن الموسيقى أو الغناء فيه علاج للروح أو للنفس أو للاضطرابات النفسية، وهذا كله باطل، هذا كله باطل. وإذا قال قائل هكذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرم فيما حرم عليها، لو كان فيها الشفاء لأباحها الله سبحانه وتعالى، فلما حرمها الله سبحانه وتعالى علمنا أن ليس فيها شفاء أبدا. قال قاله في المبدع: ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. الاستطباب بالنسبة للاستطباب إذا يعني الطبيب إذا كان كافرا، إذا كان كافرا ذميا، والذمي يقول الذمي، الذمي هو من له عهد مع الدولة الإسلامية، وبعض العلماء حصر أهل الذمة في اليهود والنصارى والمجوس، أما غيرهم فليسوا أهل الذمة. وبعضهم قال إن كل الكفار إذا أعطاهم الإمام العهد والأمان فإنهم يكونون من أهل الذمة. فلذلك هل يجوز للمسلم أن يستطب طبيبا كافرا؟ بعض العلماء يقول إن الطبيب الكافر لا يؤمن على المسلم، وكذلك بعض المبتدعة ونحو ذلك ممن يكرهون أهل السنة ويكرهون أهل الإسلام، كلهم هؤلاء لا يجوز أن نعرض أنفسنا عليهم، لأنهم لا يريدون لنا الخير، وربما وصفوا لنا أدوية أو عمليات أو فعلوا بنا أشياء قد تضرنا. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يستطيع، أنه لا يستطب يعني لا يعرض نفسه على طبيب كافر إلا لضرورة، إلا لضرورة. طالما أننا نجد الطبيب المسلم العدل فإننا نذهب إليه، فإذا لم نجد واضطررنا إلى هذا الذمي فإنه يجوز أن نعرض للضرورة، وكل الضرورات تقدر بقدرها، والعلماء أسسوا قاعدة في ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات. فإذا كان الإنسان لا يجد إلا هذا فيختار الأصلح منهم والأوثق. بعض العلماء يقول إن الطب لا دخل له في الأمور العبادة، وأنه من الأمور التجريبية، وأن هؤلاء خبراء يعني ويمارسون، وبعضهم عندهم أخلاقيات في الطب، يعني عندهم أخلاقيات في الطب ويطبقونها عند الكفار، أنظمة وأخلاقيات في الطب ربما أنهم يطبقونها أكثر مما يطبق المسلمون الأخلاقيات في بلدانهم. فبعض العلماء يقول هؤلاء يعني نتعامل معهم، لكن نقول نعم نتعامل معهم لكن بحذر، لكن بحذر، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم يبدون في أفواههم أشياء ولكن قلوبهم تكن العداوة والبغضاء للمسلمين. فلذلك المسلم يحذر ويتوقع، وإذا كان هناك مسلم طبيب عدل حاذق فإننا نذهب عليه ونتخيره على الطبيب الكافر. أما إذا كان هناك ضرورة ولا نجد الطبيب المسلم المختص أو الحاذق أو نحو ذلك فلا بأس إن شاء الله أن نأتي إلى هذا الطبيب الكافر ونعرض أنفسنا عليه ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: وأن يأخذ عنه دواء لم يبين مفرداته المباحة. يقول أيضا أن الطبيب الكافر هذا إذا وصف لك دواء وما بين مفرداته المباحة، لأن الدواء يصير مركب من مفردات، وقد يكون بهذا الدواء شيء من المحرمات، فيقول لا تأخذ منه دواء إلا إذا عرفت مفردات هذا الدواء. طبعا هذا العلماء يقولون هذا في زمانهم، في زمانهم كانت الأدوية تركب ربما من أعشاب ونحو ذلك، يركبها الطبيب، فقد يكون يجعل في هذا الدواء بعض المركبات المحرمة علينا، فنقول له هذا الدواء المسحوق الذي أعطيتني إياه من ويش متكون؟ تكون من ماذا؟ من كذا وكذا وكذا، ربما يكون فيها شيء محرم. لكن اليوم الأطباء يصرفون أدوية، وأدوية أيضا كيميائية، يعني لا يعني قد لا يكون فيها أشياء من النجاسات وهي مركبات أيضا. هذه المركبات ما يحتاج يبينها الطبيب، هي مبينة في النشرة الداخلية للدواء ومبينة على على على الغلاف الكرتون أو الصندوق الذي يحمل هذا الدواء، بين عليه مركباته، فيعرف الإنسان ما هي مركبات هذا الدواء. إن وجد فيه شيئا محرما كدهن خنزير أو شحم خنزير أو أو أو أو بول أو أو يعني أشياء محرمة من مأكولات أو نحو ذلك وضعت فيه، فإنه يتجنبه. في السابق كان لا يعرفون هذا الشيء، فيقول إنه يسأل الطبيب الكافر هذا المسحوق أو هذا الدواء الذي أعطيتني إياه في قارورة ما هي مكوناته، ما يعرف، قد يكون وضع فيه أشياء محرمة لا يحل لنا أن نأكلها ونتناولها. فالمؤلف رحمه الله تعالى قد يكون يتكلم عن زمنه، أما زمننا الآن أصبح يعني تفقيط هذه المعلومات في النشرات الداخلية ومكونات الدواء في النشرة الداخلية، وليس هو الطبيب أيضا الذي صنع هذا الدواء، وهذا الدواء يتناوله أيضا المسلم والكافر، لكن قد يكون الكافر يتناوله وفيه المحرمات، لكن المسلم يجب أن يعني يتوقع تناول بعض الأدوية التي فيها شيء حرام كشيء مستخرجات خنزير أو نحو ذلك مشتقات الخنزير. الآن حتى في الأدوية الجديدة أو الحديثة بدأوا يستخرجون من الخنزير ومن إنزيمات الخنزير ومن خلايا الخنزير ونحو ذلك، يستخرجون منه بعض الأشياء التي يداوون بها الناس، فهذه كلها لا يجوز استعمالها في بدن الإنسان. فإذا علمنا أن هذه الأشياء مستخرجة من الخنزير أو من الأشياء المحرمة فإنه لا يجوز تناولها لا دواء ولا أكلا. حتى الأكل الآن، الأكل الذي نستورده من الخارج أو من المصانع، من مصانع اليهود والنصارى والكفار، قد تكون مكوناته فيها دهون خنزير، قد تكون فيها أشياء من عظام الخنزير أو ما شابه ذلك، هذه كلها لا يجوز لنا أن نتناولها، بل ننظر في مفرداتها. فإذا كان فيها دهون خنزير أي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى لا يجوز لنا أن نتناولها، لا وهي مباشرة من الخنزير نأكلها، ولا هي مشتقة من الخنزير المحرم أو من الكلاب أو من الأشياء التي حرم الله علينا. فإذا الدواء والأكل والشرب لا بد أن نتوقع ونعلم مفردات هذه الأشياء، مفرداتها، ما مما تتكون وعناصر تكوين هذا الغذاء أو هذا الدواء، حتى إذا أدخلنا إلى أبداننا ندخل شيئا طيبا وشيئا حلالا ونبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه تسن عيادة المريض، وذكرنا في الدرس السابق أن السنة عند العلماء أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فإذا من فعل عيادة المريض أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق أخيه المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عيادة المريض، فأنت إذا ذهبت إلى المريض وعدته أجرت على ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: مرضت عبدي مرضت فلم تزرني، قال: كيف أزورك وأنت رب العباد؟ قال: مرض عبدي فلانا فلم تزره، أما أنك لو زرته لوجدتني عنده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن عائد المريض في مخرف من مخارف الجنة حتى يرجع. فعيادة المريض سنة يثاب الإنسان على فعلها، ومن حق المسلم على المسلم أنه إذا مرض أن يعوده. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: عيادة المريض، ولم يقل زيارته، لأن الزيارة للأحياء للأصحاء والعيادة للمرضى، والعيادة المرضى، ففرق بين العيادة، العيادة مختصة بالمريض والزيارة مختصة بالصحيح الذي ليس مريضا. فإذا يسن أن نعود المريض. قوله المريض: هل كل مريض يعاد؟ نقول إن المرض على أنواع وأحوال، فبعض المرض يكون يعني بسيطا ولا يمنع الإنسان من الخروج ومن رؤية الناس فهذا لا يجب علينا زيارته، لأننا نراه في السوق، نراه في المسجد، يعني بعض الأمراض تكون أمراض خفيفة يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها وأن يخرج إلى المسجد، إلى السوق، إلى إلى إلى منزل جاره أو نحو ذلك، يزور الناس ويزورونه، فهذا لا يجب علينا ولا يعني يكون عيادة مريض. أما إذا كان المريض مرضا مقعدا في المنزل بحيث أو في المستشفى، فهذا الذي يسن زيارته، فهذا الذي يسن عيادته، هذا الذي يسن أن نعوده، نعوده لينشرح صدره بلقيا أهله وأقاربه وأصحابه ويرتاح يعني كثيرا، لأنهم قد يعني ذكروه فعادوه في هذه وهم في خضم أيضا الحياة وخضم انشغالهم، أنهم اقتطعوا جزءا من أعمالهم وأشغالهم وزاروه، فيدخلون السرور والأنس عليه، وربما هذا يساهم أيضا في تقدم صحته، في تقدم صحته وفي سرعة شفائه من مرضه، لأنه إذا كان لا يزور لا يعوده أحد ربما يكتئب ويضيق صدره، وهذا كله يجتمع مع المرض فيؤثر على بدنه، فلذلك يسن عيادة المريض، يسن عيادة المريض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويسأله عن حاله، يسأله عن حاله، عن يعني عن ماذا يسأله؟ نقول انه يعني هل هذا يعني مشروع انك اذا جئت للمريض تبدأ تسأله عن حاله؟ بعض المرضى قد يتضجر من كثرة السؤال، قد يضجر من كثرة السؤال، وبعض المرضى يستأنس بكثرة السؤال والحديث معه، وهذا السؤال عن حاله يعني مثلا عن حاله وهو مريض، يعني يسأله يقول له مثلا، قد يقول له مثلا يعني أنت كيف الآن، لعلك إن شاء الله تقوم وتذهب إلى دورة المياه، ويجيبه يقول نعم، تتوضأ إن شاء الله وتكمل وضوءك، نعم تصلي الحمد لله، قال نعم أصلي، تصلي على هذا، يتوقف على حال المريض. قد يكون المريض يعني عالم أو طالب علم ويعرف هذه الأشياء، وقد يكون من الناس العامة الذين لا يعرفون هذه الأشياء وأحكامها، فالعائد عائد المريض هو الذي يقدر السؤال الذي يسأله عنه. فإذا كان عاميا ربما أنه أنت تقصد أنت كطالب علم أو تعلم بأحكام المريض تعلم شيئا تسأله، ربما يكون مخطئ يخطئ في بعض الأشياء، ربما أنه يستطيع أن يصلي واقفا ويقول لك أنا والله أصلي على السرير، فتقول لا هذا ما يصح، ما دام أنك أن تستطيع أنك تقف وتصلي واقفا لا يجوز، لا يجوز. قال أنا أستطيع أصلي وأقف وأكبر تكبيرة الإحرام لكني لا أستطيع أن أسجد، نقول نعم أنت تجلس تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة وتقرأ السورة ثم تركع ثم ترفع ثم تجلس على السرير أو الكرسي ثم يعني تسجد بالإمام، فنعلمه هذا يكون يعني لا يعلم كيف يصلي. ربما أنه يقول لك أنا والله أصلي بالتيمم، وتقول له مثلا يعني تسأله تقول لماذا تصلي بالتيمم، أشوف أنا عندك مثلا التراب وتتيمم لماذا يعني ما تستطيع، قال لا والله أنا أستطيع أذهب إلى دورة المياه أستطيع أن أتوضأ لكن أنا تعبان ويعني ولا أستطيع أني كذا وكذا وكذا، فيعني ممكن ننبهه إلى بعض أشياء هو يظن أنها بديلة، يعني أنه أنا مريض وليحكام المريض، والمريض يباح له التيمم ويباح له الجمع بين الصلاتين ويباح له أن يصلي جالسا أو يصلي مستلقيا ويصلي على جنب ويوم إيمان، يعرف هذه الأشياء، فربما أنه يعدل إلى هذه الأشياء مع قدرته عليها. فنحن نسأله قد يكون عن بعض هذه الأحكام، بعض المرضى مثلا يظن أنه إذا أبيح له الجمع بين الصلاتين يباح له القصر، يباح له القصر، القصر لا يباح إلا للمسافر، المريض يجمع صحيح بين الصلاتين لكن لا يقصر، فقد يكون المريض هذا يظن أنه يباح له الجمع وأن الجمع والقصر متلازمان، ويكون يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويقصر الصلاة تسرك، لا نقول له أنت لا يجوز لك أن تقصر، إنما يباح لك أن تجمع بين الصلاتين أيضا تجمع بينهما للضرورة. إذا كنت مضطرا وكنت متعبا وكنت مرهقا أو كنت تريد ساعة وقت لدواء أو عملية أو نحو ذلك. أما إذا كنت مريض وفي أحسن أحوالك ومستطيع يعني أنك تصلي الصلاة في وقتها فهذا أفضل، فهذا أفضل من جمع، ولا يجوز لك أن تجمع لأن الوقت شرط من شروط الصلاة، لا يصح الجمع بين الصلاتين إلا لعذر من الأعذار يمنع من الصلاة في وقتها. فلذلك يسأله عن أحواله إذا كان هذا السؤال مفيدا، وإذا كان غير مفيد أو نعلم إن هذا المريض قد يضجر من هذا السؤال ويكره، بعض المرضى يتضايقون من الحديث يتضايقون من الكلام، فنحن لا نتحدث معهم كثيرا ولا نسألهم. فإذا السؤال عن المريض بحسب حال المريض، إن كان يأنس بهذا السؤال أو يحتاج إلى الإجابة فإننا نسأله ونعلمه، وإذا كان لا يحتاج ككون طالب علم أو عالم أو نحو ذلك فلا نسأله عن هذه الأمور لئلا نضجره أو حتى نوقع في نفسه أننا نشك في أنه يعني يطبق الأحكام الشرعية كما ينبغي. قال: ويغب بها وتكون بكرة أو عشية أو عشيا. يقول إنه يغب في هذه الزيارة، يغب في هذه الزيارة، الغب هو أن تأتي يوما بعد يوم، يعني لا تكثر، يعني لا تأتي للمريض تعوده كل يوم. يقول الشاعر: زر غبا، حتى لغير المريض زر غبا، يعني فترة بعد فترة تزيد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. يعني إذا فضلت تزور واحد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عند المغرب، طيب هو عنده أشغال، عنده أمور، عنده أهل، عنده كذا وكذا وكذا، وقد يعني يتضايق هذا الإنسان. فيعني لا ينبغي يعني الزيارة المتكررة الكثيرة لا للصحيح ولا للمريض، فنزوره غبا، يعني نزوره يوما بعد يوم أو يومين، يوم بعد ثلاثة أيام أو يوم بعد أربعة أيام، يعني نجعل بين الزيارة الأولى أو العيادة الأولى والعيادة الثانية يوم أو يومين حتى يرتاح هذا المريض، فيزوره غبا، زر غبا تزيد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. فكذلك المريض يعني نوائم في ما بين زياراتنا، ولا نزوره كل يوم حتى لا نضايقه ولا نضجره أو نضايق أيضا أهله أو نمنعه. قد يكون في المريض أحيانا له أحوال يريد أن ينام فيها ويرتاح فيها، يعني برضو هذه نراعيها. ولذلك قال بكرة وعشية، يقول بكرة وعشية، أيضا هذه بكرة وعشية تحديد هذا الوقت أن نزوره غبا بكرة وعشية، يعني الصباح الباكر وفي المساء، لا نقول بحسب حال المريض، بحسب حال المريض. أحيانا المريض يضع وقت معين للزيارة، مثلا يقول أنا سأفتح الباب بعد المغرب إلى أذان العشاء، لا يريد، يريد أن الناس ما يعني، لأنه لو فتح الباب دائما في طول النهار يفضل يمكن من الصباح الساعة 7 إلى الساعة 12 من الليل، وواحد يدخل واحد يطلع واحد يدخل، الرجل هذا يريد أن يرتاح، يريد أن يتناول دواء، يريد أن يذهب يعني يستلقي، يريد أن يذهب إلى دورة المياه، قد يكون يريد أن يغير ثيابه، يغير ملابسه، هذه كلها حاجات للمريض يجب أن نراعيها ولا نثقل عليه، لا نثقل عليه. ولذلك نشوف إذا كان المريض هذا وضع وقتا للزيارة هذا لا نتجاوزه ولا نحرجه، نحرجه ونحرج أهله، قد يكون أهله أيضا لا يستطيعون، يريدون أن يخدموه فلا يستطيعون مع كثرة الزوار. فإذا وضع المريض وقتا للزيارة لا بد أن نلتزم به، أن نلتزم به. مثل الآن المستشفيات تضع وقت معين للزيارة، تضع وقت مثلا من الساعة 4 إلى الساعة 8 لا نتجاوزها. لماذا؟ لأنهم هم يبدأ يعني في غير هذا الوقت المريض يريد أن ينام، يريد أن يرتاح، يريد أيضا بقية المرضى أن يناموا ويرتاحوا، يريد أن يأكلوا وجباتهم، الطبيب يمر عليهم قد يكشف عليهم، قد يكشف على عوراتهم، قد كذا كذا. فحضور الزوار في هذه اللحظة تجد أن المستشفيات الأطباء ينقطعون عن زيارة عن الدوران على المرضى في وقت الزيارة، لأنه يحتاج إلى فحص وكشف وكذا، فلذلك هم جعلوا وقت الزيارة هذا يعني حد، ثم بعد ذلك يبدأون الأطباء يدورون على المرضى ويكشفون عليهم، والممرضات والممرضين يعطونهم الأدوية ويسحبون منهم العينات ونحو ذلك. فإذا إذا كان المريض قد حدد موعدا للزيارة فإنه ينبغي ألا تحرجه ولا تأتيه في وقت لا يريده، تأتي إليه في الوقت المناسب. إذا كان لم يحدد وقتا، الحمد لله اليوم يعني وسائل الاتصالات متوفرة، يستطيع الإنسان أن يتصل به إذا كان يعني صحته تسمح بذلك، أو يتصل بابنه أو يتصل بزوجته أو نحو ذلك، ويقول متى يعني الوقت المناسب لزيارة فلان أو عيادة فلان أريد أن أعوده، فيحددون له وقتا ويأتي في الوقت. أما أن يطرق الباب في كل وقت، في وقت راحة، في وقت نوم، في وقت أخذ للعلاج، في وقت أكل أو شرب، هذا لا يليق بالمسلم، وهو جاء ليكسب الأجر لا ليكسب وزرا بأذية أخيه. فلذلك يزوره غبا إذن لا يثقل عليه، يزوره يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين أو يوما بعد 3 أيام، المهم الوقت المناسب، لا يكثر الترداد، يأتي الصبح ويأتي الظهر ويأتي العصر ويأتي المغرب، لا لا لا، هذه إكثار على المريض وتثقيل على المريض لا ينبغي. نعم. قال: ويأخذ بيده ويقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، لفعله عليه السلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول إنه إذا جاء الإنسان إلى المريض، نحن الآن كل الحديث في الأحكام هذه في المرض، في حال المرض قبل يأتي نزع الروح أو الموت للإنسان. فإذا دخل الإنسان على مريض أخذ بيده وسلم عليه وقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، ويحاول ينشطه وينسئ له في أجله. فهذا لا يرد من القدر شيئا، يعني حتى لو ترى الإنسان يعني متعب جدا ومرهق ومريض جدا، فتقول له: ما شاء الله، أنت اليوم صحتك أفضل وكذا، هذا كله يعطيه دفعة ويعطيه نشاط. أما لو تقول له، يعني بعض الناس قد نسأل الله سلام يدخل على المريض ويقول: يعني أنت والله اليوم أنا جئت كمس، اليوم أنت يعني كنت أمس في الأفضل من اليوم، كنت أمس أفضل، ما يصير هذا، ما يصير إنك تقول له أمس أنت أفضل من اليوم، اليوم والله حالك الصحية متردية، وذا هو خلاص يحبط وربما ينهار. ولكن لو كان الأمس أفضل من اليوم وقلت له: ما شاء الله، أنت اليوم أفضل من الأمس ووجهك أحسن من أمس، نشط هذا الرجل وربما يصح ويساعده هذا على استعادة قوته وصحته. فلذلك يقول الفقهاء أنه ينسئ له في أجله، يعني يبعد أنك ما شاء الله أنت طيب وصحيح وأنك ما شاء الله في طريقك إلى العافية، فتنشط هذا المريض ولا تدخل عليه اليأس والإحباط، وتدخل عليه أنه يعني خلاص هذا الرجل انتهى. نعم. قال: وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجة عن أبي سعيد، فإن ذلك يرد شيئا ويدعو له بما ورد. فإن ذلك لا يرد شيئا. فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. أي نعم، يقول إنه يعني كونك تقول له أنت ما شاء الله طيب، أنت تشوفه يمكن يحتضر هذا الرجل، تشوفه يعني خلاص رديء جدا وتعبان، كونك تقول له ما شاء الله أنت طيب، أنت حصان اليوم قوي نشيط، هذا لا يرد من أجل شيء، هو إذا أراد الله أن يموت يموت، لكنه يدخل السرور على نفسه ويعطيه شيء من النشوة، يعطيه شيئا من النشوة وشيء من النشاط، فهذا لا يرد من القدر شيئا. أنت أدخل عليه السرور وافسح له في أجله، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له الصحة والعافية. يقول: ويقول ما ورد، يقول ما ورد، يقول: أسأل الله العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، هذه يقولها 7 كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، يقولها 7 مرات. وأيضا يستطيع أيضا الإنسان أن يرقيه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ويرقيه بالفاتحة. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول عن الفاتحة، يقول جلست في الحرم المكي في المسجد الحرام لا أرقي نفسي إلا بالفاتحة، وجدت منها العجب العجاب، يقرأ على نفسه الفاتحة ويقول وجدتها، وجدت منها العجب العجاب، وكل من وصفتها له وجد منها الخير والبركة، فيرقيه بالفاتحة 7 مرات، ويقرأ عليه آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ويقرأ عليه أيضا مع النفث، طبعا يقرأ عليه مع النفث قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. هذه هي الرقية الشرعية التي يرقي بها الإنسان غيره ويرقي بها نفسه. وإن اقتصر أيضا على الفاتحة فحسن، الإمام القيم كما قلنا يقول إني رأيت منها العجب العجاب، وهي مجربة، سبحان الله العظيم فيها خير وفيها بركة، الفاتحة ينفث الإنسان على نفسه أو ينفث في ماء زمزم ثم يشربه، ينفث فيه 7 مرات ثم يشربه، فيجد إن شاء الله الراحة والسكينة والطمأنينة، ويشفيه الله ويعافيه ببركة هذه السورة. قال ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال، وهو أحوج إليها من غيره. أيضا يعني يسن أن تذكر المريض بالتوبة، طبعا قد يكون المريض إذا بدأت تقول له التوبة، تب إلى الله واستغفر الله وكذا واكتب وصيك ونحو ذلك، قد يفهم منها شيء، قد يفهم منها شيء، لكن الإنسان يكون حكيما في عرض مثل هذه الأمور، حكيم في مثل عرض هذه الأمور، ما يجلس يقول له أنت، يعني كأنه يقول لك ترى أنت بتموت الحين أو تتموت بكرة، يعني أذكرك أنك تتوب إلى الله وأنك تستغفره وأنك، لا، يعني يأتي بها بأسلوب حسن، ويكون مثل أسلوب الحكيم، يعني مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، يعني يعرض بها ممكن تعريضا، وأننا هذه الدنيا فانية وكل زائل، وأن الإنسان مريض ومبتلى، وأن لا بد للإنسان، يعني ما يقول له أنت، يقول لا بد للإنسان أنه دائما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر، يتحدث عن شيء ليس كأنه يوجهه للمريض، لكنه مثل ما يقول الشاعر إياك يعني واسمعي يا جارة، إياك يعني واسمعي، فهو يحدثه، هو يتحدث عن شيء ولكنه هو يعني هو يقصده، فلا يعني يباشره بهذه الأشياء إذا كان يعلم من رقة في أن فيه في قلبه رقة أو أو أو أو أو ديانته رقيقة أو نحو ذلك، لا يباشره بهذه الأشياء. طبعا المؤمن يعلم أن الأجل محتوم، وأنه يعني الإنسان إلى الموت، وأنه يعني مهما بقي أنه صائر إلى الموت، فهذا مؤمن، هذا الإنسان المؤمن يعلم إذا قلت له تب إلى الله، ذكرته بكذا، يعلم ما يعني يضيق صدره في هذا الشيء، لأنه يعلم أن كل شيء له نهاية. لكن بعض الناس وبعض العامة يكون يعني أو فيهم رقة الدين، أو يكون كذا وفيهم خوف من الموت ووجل، فهذا يحسن أنك تذكره بهذه الأشياء من بعيد لبعيد، تذكره بالتوبة، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، من حقوق الله سبحانه وتعالى، يخرج من حقوق الله ويخرج من حقوق الآدميين قبل الموت، لأنه محاسب على هذه الأشياء، محاسب على حقوق الله سبحانه وتعالى التي فرط فيها من صلاة، من زكاة، من صوم، من حج، من نذور، من كفارات، كل هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، لا بد الإنسان أنه إذا قبضت روحه يكون منهن هذه الأمور، ولا في ذمته شيئا لله من هذه الحقوق، وكذلك حقوق العباد الآخرين من بيع وشراء وديون وإجارة وما في الذمم مما يترتب على على على على العقود ونحو ذلك، كلها يخرج منها، يعني تذكره أنه يخرج منها قبل وفاته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توفي الإنسان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إن النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم، عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، يعني ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وهو عليه دين، فقام أحد الصحابة رضوان الله عليه وأظنه أبو قتادة، فقال الدينار في ذمتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حق الغريم؟ قال نعم، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على الإنسان أنه يخرج من حق الله سبحانه وتعالى ويخرج من حقوق العباد ومظالمهم، سواء كانت أموالا أو حقوق معنوية كله، يعني يطلب السماح والعفو من الناس، ويبرئ ذمته من ديونهم إن كانت إجارة، إن كانت بيوع، إن كانت مظالم أو غصوب غصبها. يجب عليه أن يخرج من هذه قبل أن تنزع روحه، لأن في يوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم، ليس هناك دينار ولا درهم، وسوف حاسب الله سبحانه وتعالى والعباد ويقضي بينهم، وليس هناك وفاء، ما بيجيبك لا دينار ولا درهم، وش معك؟ معك الحسنات والسيئات بس، هالأعمال الصالحة والأعمال السيئة التي ستوزن عليك، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا المفلس، تأترون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا دينار عنده ولا درهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس هذا المفلس، المفلس هو من يأتي يوم القيامة ومعه حسنات مثل الجبال، ويكون قد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته ثم توضع على حسنات من ظلمه، لأنه ما في معاملة، هذاك ما فيه إلا الحسنات، سيؤخذ من حسناتك، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات من ظلمته وطرحت على سيئاتك، فكب وجهه في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا، وأن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين، وأن نخرج بريئين من حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده، وأن يحسن لنا الخاتمة، أن يحسن لنا الختام. فلذلك إذا زرت المريض تأمره بالتوبة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع المعاصي والذنوب. وشروط التوبة ذكرناها في درس سابق، نلخصها سريعا: الإخلاص، إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص هذه التوبة، يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يقلع عن الذنب الذي يفعله. والثالث أن يعزم على أن لا يعود لمثله، أن يعزم على أن لا يعود لمثله. والرابع أن يندم على ما فات، أن يندم على ما فات، يظهر الندم والحرقة على هذا الذنب الذي كان يمارسه أو يعاقره أو يفعله. والخامس إذا كان من حقوق الله سبحانه وتعالى يخرج منه ويؤديه، إن كان زكاة، إن كان صيام يصوم، إن كان زكاة يؤديها، سبقت سنة سنتين 10 سنوات ما دفعها يحصيها ويدفعها، كذلك صلوات قد تركها، كذلك صيام رمضانات قد تركها، هذه أيضا حج يكون ما حج ولا نحو ذلك، يحاول أنه إن كان قدر أن يحج، هذه التوبة يخرج من هذه الأشياء. وإن كانت من حقوق العباد لا بد أن يعيدها إلى أهلها، لا بد أن يعيدها إلى أهلها. فمن غصب أو أخذ من إنسان مالا بغير حق، أو سرق من إنسان مالا بغير حق، أو ماطله في دين، أو ماطله في ثمن مبيع، أو ماطله في إجارة، فليذهب إليه ويعطيه حقه قبل أن لا يكون فيه دينار ولا درهم. ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، لا بد أن تخرج من هذه المظالم. إن كان أيضا في عرض المسلم شتما أو غيبة أو نحو ذلك فتحلل منه، إن لم تستطع أن تتحلل منه أو كان غير موجود فأكثر من الدعاء له، أكثر من الدعاء له والاستغفار له. من أحسن إليك تدعو له، من أساء إليك أو أسأت إليه أيضا تدعو له وتذكر محاسنه، إن كنت ذكرته في غيبة أو سببته في مجالس تذكر محاسنه في هذه المجالس وتخرج من هذه المظالم. فلذلك نذكره بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا لا نذكره مباشرة إذا كان قد يعني لا يتحمل هذا التذكير، وكذلك نذكره بالوصية، نذكره بالوصية. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد منا يكتب الوصية، لأنك لا تدري متى يفجأك الأجل. لا تقول أنا صغير، الصغير ربما يموت قبل أبو 90 سنة، الصغير ربما يموت قبل من هو عليه أجهزة الإنعاش لها 20 سنة، فقد يموت صغيرا وقد يموت كبيرا، لا تدري متى يفجأك الأجل. يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وذكرنا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في الدنيا أنها كظل شجرة، أنت مسافر فمررت بظل شجرة وجلست فيه، كم تجلس؟ يوم يومين؟ لا، المسافر يجلس يستريح ربع ساعة نص ساعة ساعة تحت ظل هذه الشجرة. هذا حالنا مع هذه الدنيا، كأن ظل الشجرة هذه هي الدنيا، ونحن عابرون مسافرون، فجلسنا في ظل الشجرة هذه المدة القليلة. كم يعني الإنسان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوزها. فمن يستعرض وفيات المسلمين والعلماء والمشاهير فعلا تجدها بين 60 و70. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عمره كم؟ 63 سنة، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر كلهم 63 سنة توفوا. وهناك من العلماء الكبار الأئمة توفوا أعمارهم على 35 سنة، وأعمارهم على 46 و45 سنة، وتركوا خيرا كثيرا من العلم وكتب ومؤلفات ونحو ذلك. فإذا الإنسان ما يدري 60 70، فمعنى هذا أننا الآن ربما يعني الحضور هؤلاء كلهم بين 50 و60 أو 50 و65، يعني هذه أعمار الأمة، لا تدري متى يفجأك الأجل وكم بقي لك من العمر. فلذلك تعمل للآخرة، هذه الدنيا حرث للآخرة، ما يعني خلقنا في هذه الدنيا لا لنأكل ولا لنشرب ولا لنقوم ولا لننام ولا نعمل، ماذا خلقنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته فقط، خلقنا لعبادته فقط، لكن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في هذه الأرض لتعيننا على هذه الطاعة، فيجب أننا نستعين بهذه الأشياء على طاعة الله، لا أن نترك طاعة الله وننشغل بهذه الأشياء التي خلقت لتسهيل وسخرت لنا لنعبده وحده. فالله سبحانه وتعالى سخر لنا الثمر والشجر، وسخر لنا الحيوانات، وسخر لنا الأرض، وسخر لنا كل شيء، كلها لنستعين ونتقوى بها على طاعة الله التي هي أساس ومراد الله سبحانه وتعالى من الخلق هو العبادة. فنعبد الله سبحانه وتعالى. إذا كان عمرك يا أخي 60 سنة، ترى منها 20 سنة نايم، 20 سنة نايم نوم، هذا إذا كنت نومك يعني خفيف ومعتاد، يعني حسب يعني الأمور المتعارف عليها تنام 8 ساعات في اليوم، فأنت نايم 20 سنة وأنت نايم. وإذا كنت من الناس الذين دائم النوم ويغلب عليهم النوم، فأنت يمكن نصف عمرك رايح وأنت نايم. طيب وش بقي؟ بقي من 20 سنة، راحت 20 سنة. طيب أنت شباب حينما كنت مرفوع عنك القلم إلى 15، هذه ما فيها عبادة ولا فيها تقل. من رحم الله سبحانه وتعالى من الشباب الذين استعملهم الله سبحانه وتعالى في طاعته من نشأته، فعندك 15 سنة هذه ليس فيها عبادة وليس فيها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وعندك عمل أيضا، كم تعمل؟ 8 ساعات تعمل، يعني 20 سنة وأنت تكد في هذه الدنيا تشتغل، إما موظف جالس على مكتبك تكتب، ولا عامل تطلع الحجر والإسمنت، ولا تكنس في الشوارع، ولا تسوق في السيارة. 20 سنة من عمرك، 20 سنة نايم و20 سنة تشتغل. طيب هذه 40 سنة، و15 سنة راحت هذه مرفوعا عنك القلم. طيب كم بقي الآن؟ أنت عمرك 60، بقي 5 سنوات، وش سويت فيها؟ بعضها عند التلفزيون، وبعضها هنا، وبعضها هنا، وبعضها تسولف مع أصحابك، وبعضها تغتاب الناس، وبعضها وكذا وكذا. ويمكن عبادة الله سبحانه وتعالى في اليوم ما تأخذ منك إلا ساعتين، يعني في عمرك يمكنك ما عبدت الله سبحانه وتعالى ما مجموعه سنة أو نصف سنة. فيعني الإنسان يشوف يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل إنسان يقف ويحاسب نفسه إيش سويت أنا، ماذا عملت. وذكرنا في الدرس السابق عن أن الإنسان يعني يحاول أن يكون له خبيئة عمل، يكون له خبيئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إما من صدقة إما من إحسان إما من فعل معروف لا ينشره بين الناس ولا يخبر به الناس، هذا الذي ينجيه. فإذا تذكر هذا الشيء ارتاح خاطره أنه مثلا كفل، يكفل الأسرة، يكفل اليتيم، يحسن الأشخاص، يتوسط لهذا، يعمل لهذا، يتصدق على هذا، يطعم هذا، يسقي هذا، يدعو هذا، يعني دعوة إلى إلى إلى إلى إلى الإسلام، أمر بمعروف نهي عن المنكر، بشاشتك في وجه أخيك صدقة، تعين الرجل وتحمله على دابة. كل هذه الأشياء أشياء يعني نحن قد يكون الإنسان يتهاون في فعل بعض المعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني ببشاشة تلقاه ببشاشة، فلا تحقر من المعروف شيئا. ودخلت امرأة النار بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخلت امرأة الجنة امرأة بغي زي زانية، حينما وردت إلى البئر وشربت منه وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، يأكل الثرى، يأكل التراب ويريد ماء، فرجعت إلى البئر فأخذت بخفها ماء وأسقته الكلب، فنظر الله سبحانه وتعالى لها فشكر لها فغفر لها بإسقائها الكلب. فلا هذه الأشياء الأعمال التي يظنها الناس إنها يعني بسيطة وأن كذا، هي عند الله سبحانه وتعالى كأمثال الجبال. عائشة رضي الله عنها تروي أن امرأة طرقت عليها الباب ومعها ابنتان صغيرتان، فكان ما عند عائشة رضي الله عنها إلا ثلاث تمرات، تمرتين أعطتها هذه المرأة، فقامت وشقت تمرة نصفين، أعطت هذه البنت نصفا وأعطت هذه البنت نصفا، فوضعت التمرة الثانية في فمها، فنظرت إليها البنت كأنها تريد هذه التمرة، فأخرجتها الأم من فمها وأعطتها إياها. فذكرت ذلك عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد عجب من صنيع هذه الأم، عجبا من صنع، يعني حاجة بسيطة سبحان الله عظيم، تحسبونها هينا وهو عند الله عظيم. يعني بعض الأشياء قد يحتقرها الإنسان أو يعملها يعني كأنها هذه أمر بسيط وهو عند الله سبحانه وتعالى شيء كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة رجل يتقلب في ماذا؟ في أنه قطع غصن شوك قال لا يؤذي المسلمين، مر من عند شجرة ورآه ممتد هذا وأخلص نيته ومن قلبه أراد أن يكسر هذا، يقول إنه حتى لا يؤذي المسلمين أريد أن أزيله، فخلصت نيته. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رآه يتقلب في الجنة بهذا الغصن الذي أزاله عن طريق المسلمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، لا تحتقر شيء، كونك تبعد عن طريق المسلمين حجر أو خشبة أو عود لئلا يتعثر فيه الناس، هذا كله يعني فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى، قد تحتقره أنت لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فتذكره بالوصية، نرجع تذكره بالوصية. هذه الوصية نقول إما أن تكون هذه الوصية واجبة أو تكون تطوعا. الوصية الواجبة، المراد بالوصية الواجبة هي أنه يوصي بما عليه بالأشياء التي يجب عليه أن يدفعها لأهلها، إما تكون كما قلنا حقوق الله يكتب في وصيته إن علي كفارة، إن علي نذر، إن علي عشان هذه الحقوق تخرج لله سبحانه وتعالى من تركته إذا مات، علي صوم، عليها كذا وكذا، كل هذه يكتبها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.